لا مثلا انا قلت لكم في الشرح مثلا مش المقصود الحصر. مثلا يعني هذا على سبيل المثال، والا فقد يوجد معه غير هذا. مثلا اي على سبيل المثال. اذا قلنا ميراث الابن اما المال كله او اخذ ما بقي، وابن الابن بمنزلة الابن وان سفل، ابن الابن وان نزل بمنزلة الابن، اي يرث المال كله او يرث ما بقي بعد اخذ الفروض الفروضه، ولكن متى يكون بمنزلة الابن؟ اذا لم يكن ابنه. واضح كلام؟ البنت قلنا الميراث ديالها ترث بالفرض في الاصل، اذا ترث النصف اذا كانت واحده، فاذا عددت بنتان فاكثر فيشتركن في الثلثين. واضح كلام؟ فان كانت بنت وابن فانه يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين، سواء قلوا او كثروا، بنت واحده وابن او ثلاث بنات وابن او 100 بنت وابن واحد، يعصب البنات للذكر مثل حظ الانثيين قلوا او كثروا. بعد ذلك اراد المؤلف رحمه الله تكلم على بنت الابن، اذا تقدم لنا ميراث الابن وابن الابن، صافي هذا واضح، وميراث البنت، شنو اللي باقي لنا؟ بنت الابن، افتقدنا ان بنت الابن من قال المصنفون و وابنه الابن كالبنت اذا لم تكن بنت، اذا كل ما قيل في البنت يقال في بنت الابن ولكن اذا لم تكن بنت، اذا فان كانت بنت ابن وحدها فلها النصف، وان تعددت بنت ابن فاكثر فيشتركن في ثلثين. واضح كلام؟ اذا بنت الابن كالبنت اذا لم تكن بنت، اذا كانت بوحدها لها النصف، اذا كانوا جوج بنت ابن فاكثر يشتركن في، فان كان معها اخوها او ابن عمها ممن هو في درجتها يعصبها. هلك عليك وترك بنت ابن وابن ابن، شنو الحكم؟ للذكر مثل حظ الانثيين، بحال ابن وبنت، بحال ذكر مثل حظ الانثيين. واضح؟ ولكن قلنا هذه كلام اذا لم تكن بنتون، فان كانت بنتون فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلث، لا السدس فقط تكملة للثلث. ما بقي تكملة للثلث؟ لا، تأخذ السدس فقط، أما ما بقي يأخذه العصبة. هلك هلك وترك بنتان وبنت ابنين، البنت لها النصف وبنت الابنين لها السدس تكملة للثلث، شحال غيبقى؟ غيبقى ثلث، هذيك ثلث العصبة. واضح؟ إن كان هناك عصبة. مفهوم كلام؟ فإن هلك هلك وترك بنتا ابنين وبنتان. ولا محمد هلك لكم وترك بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، بنتين لا شيء لا ثلثين كملوا. واضح؟ الا ان يكون معها ذكر لا ترث شيئا، الا اذا كان معها واحد ذكر في درجتها او اسفل منها فانه يعصبها. مثلا هلك هلك وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن، فللبنتين الثلثان ولبنت الابن نصف مال الذكر، يعصبها اخوها او ابن عمها، لان ملي كنقولوا بنت بنين وابن بنين هذاك ابن بنين اش كيجيها؟ اما اخوها ولا ولد عمها، على حساب ذاك الابن واش هو واحد ولا متعدد. كذلك هلك هلك وترك بنتين وبنت بنين وابن ابن بنين، يعني اسفل منها في الدرجه، بنتين وبنت ابنين وابن ابن ابنين، شنو الحكم؟ للذكر بنتين في الثلثين وما بقي للذكر في الحظ الانثيين. واضح كلام؟ تفاصيل هذه المسائل التي سيذكرها هنا. قال وابنة الابن كالبنت اذا لم تكن بنت، العباره واضحه نعم؟ اذا لم تكن بنت يعني هي مثل مثل البنت ترثه ما ترث البنت اذا لم توجد البنت، اما مع وجود البنت فليس فلا ترث النصف. لاحظ كنقولوا هلك هلك وترك بنت ابن، شحال تورث؟ النصف. ترك بنت ابن فاكثر، شحال يورثوا؟ ثلثين. لاحظ هذه الامثله اللي مثلنا بها ما كايناش البنت، اما اذا كانت البنت هلك هلك وترك بنتا وبنت ابن، بنت لابن شحال عندها؟ السدس. اذا السدس تقدم لنا البنت كتورثوا؟ لا. اذا بنت الابن بمنزله البنت في المثالين المذكورين اذا لم يوجد لم توجد بنت. قال وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن يعني لم توجد بنت. واضح؟ قال وكذلك بناته، أي بنات الابن، وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، بمعنى ماشي الحكم خاص غير بنت، كذلك التعدد، بنات الابن كالبنات في عدم البنات، هلك علي كن وترك بنتين فأكثر بنتين أو ثلاث بنات أو أربع أو مئة شحال كيورثوا ثلثين إذن بنات الابن مثل البنات ولكن في عدم البنات هلك علي كن ولم يترك بناتي ولكن ترك بنات ابن شنو الحكم يشترك في الثلثين واضح الكلام إذن وبناته كذلك مثل البنات في عدم البنات وكذلك بناته زي سيدي كالبنات في عدم البنات واضح العبارة ثم قال فإن كانت ابنة فإن كانت ابنة زيد وابنة ابن الآن كنا كنقولوا في عدم البنات المفهوم ديال في عدم البنات إذا توجدت البنت فإن كانت ابنة وابنة ابن شنو حكم فللبنت نصف ولبنت لابن تكملة الدين هكذا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي داود وغيره قال فإن كانت ابنة وابنة ابن فللبنت النصف فللبنت النصف ولبنت لابن السدس تمام الثلثين واضح الكلام سهل وإن كثرن بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا لاحظوا هلك هلك وترك بنتا واحدة ومئة بنت ابن أنا كنقول لكم مئة يعني مبالغة يعني لا خلى غير جوج من باب أولى هلك هلك وترك بنتا ومئة بنت ابن البنت كم لها؟ ومئة بنت ابن كم لهم؟ يشتركن في السدس هذاك السدس يقسموه بيناتهم قلوا أو كثروا واضح سواء كانت غير بنت ابن واحدة جوج ثلاثة أربعة مئة يشتركوا في ذلك السدس لذلك قال هنا فإن وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا السدس هو ديالهم كيورثوا بالفرض ثلثين نعم لم يزدن على ثلثين شيئا لا على ذلك السدس شيئا يتكلم على بنت الابن مع البنت بنت الابن مع بنت الصلب كم تريد السدس سواء كانت واحدة أو أكثر قال إن لم يكن معهن ذكرون استثناء هذا إذا بنات الابن لا يزدن على ذلك السدس شيئا متى إذا لم يكن معهن ذكرون فإن كان معهن ذكرون فإنه يعصبهن هلك هلك وترك بنتا ومئة بنت ابن وابن ابن واحد مئة بنت ابن وابن ابن ذكر واحد شنو الحكم؟ هذوك بنت ابن غيشتركوا في السدس لا غيعصبهم ولاحظوا إذا عصبهن أخوهن أو ابن عمهن غادي يموتوا أكثر من إلا ورث اشتركوا كاملين في السدس غيطيح لهم أكثر من إلا اشتركوا في السدس لأن ذاك المال كامل هما شحال؟ 100 حنا نديروا 10 10 بنت ابن وابن ابن واحد إذا المال علاش غنقسموا؟ غنقسموا على 12 ملي غنقسموا على 12 إذا لاحظ الثلث حيدنا نصف المال كله غنقسموه على 12 غنعطيو للذكر جوج وهذوك الاناث واحد واحد واحد واحد واحد واحد اذا جينا نشوفوا غنلقاو يخرج ليهم هذا حسان من الا اشتركوا في السدس هذا يخرج محسن اذا لاحظوا الذكر راه ينفعهم بنات فهاد الصوره تنفعهم الذكر انت الذكر ما كينفعش ملي كتكون البنت غير وحده كيضيق عليها اخوها ولكن ملي كيكونوا كثار لا هما اللي كيضيقوا على اخوهم لانهم كون ما كانش معاهم الذكر ما غيفوتوا السدس كلهم غيفرقوا السدس ولكن اللي معاهم خوهم فاتوا السدس ودخلوا معاه في هذاك الثلث ديالو واضح كلام مفهوم اذا الشاهد عندنا حنا هذا ما كيهمناش ان كانت بنت بنين او كثرن بنات بنين ومعهن ذكر شنو الحكم اذا القاعده باش نساليو بنات الابن مع البنت لهن السدس لا يزدن على السدس ولو كثرن ما يتزادوش الا اذا كان معاهم ذكر شنو الحكم فانه يعصبهن ما يبقاوش يورثوا السدس وداك الشيء الباقي كله يقتسموه للذكر اللي تحت البنتين سهل الكلام قال وما بقي للعصبات يعني ملي كنعطيو البنت النصف وبنت لبنت السدس هذاك المال الباقي شحال بقى ثلث هذاك الباقي اللي هو الثلث كنعطيوه للعصابه هلك هلك وترك بنتا وبنت ابنين وعما البنت لا هنس بنت لابن ما بقي للعم هلك هلك ترك بنتا عشرة بنات ابن وابن اخ شقيق البنت عشرة بنات ابن يشتركن في السدس وابن الاخ الشقيق ياخذ ما بقي عاصم اذا ملي كنعطيو البنات لابن ما بقي اذا لم يكن معهن ذكر ولا هادشي الا ما كانش معهم ذكر ملي كنعطيوهم السدس تكنيتي تجي داكشي الباقي كياخذوا العاصي واضح مفهوم هادشي هذا قال وما بقي شحال بقى الثلث للعصابات ثم قال وان كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء الا ان يكون معهن اخر لاحظوا واحد الصوره حنا كنقولوا بنت لابن تريث مع البنت السدس كنيتي ولكن اذا هلك لكم ترك بنتين فاكثر وبنت ابن البنتان كم لهما يشتركان بنت لابن كم تريث بقى لها والو لان كانت كتورث مع الواحد السدس تكمله للثلثين الان الثلثين استوفي استوفته بنات الصلب اذا فلم يبقى لبنت لابن شيء واضح إذا هلك هلك وترك بنتين فأكثر فلهن ثلثان ولم يبقى شيء لبنت لابن واضح إلا أن يكون معهن أخ أو ابن عم يعني من ابن في درجتها مش المراد هنا أخ فقط إلا أن يكون معهن أخ أو ابن عم المراد أن يكون معهن ذكر إما في درجتهن أو أسفل منهن هذول كيسميو الابن المنقد الابن المنقد هو اللي اعتق هاد البنت تكون ما كانت ذكر ما كانت غتورث والو اللي اعتقاه هو ابن الابن والكلام مثال ذلك هلك هالك وترك بنتين وبنت ابنين وابن ابنين شنو الحكم كم للبنتين الثلثان وانتبهوا معي شويه بالاعراب لان في الميراث صعيب الاعراب جدا اذا بغيتي تتكلم وتضبط مسائل التثنيه والجمع وكذا يصعب ذلك ولكن حاولوا انتم تنتبهوا فيه تطبيقا لما درس إذا هلك هالك وترك بنتين فأكثر عندك بعتين بنت بالعالم لا جزيد يلا ركب معنا الفرعي ترك بنتين فأكثر وترك بنت ابنين وابن ابنين كم للبنتين الثلثان وكم لبنت الابن يعصبها لأن قلنا بنت ابنين وابن ابنين إذا يعصبها ابن الابن الذي في درجتها هذاك ابن الابن الذي في درجه الشيخ يكون كيجيها اخوها او ابن عمها اذا كان الاب ديالهم واحد فهو اخوها اذا كان الاب ديالهم مختلف فهو ابن عمها مفهوم الكلام اذا لاحظوا كون ما كانش هاد الذكر شحال كانت غتولد البنت كانت باغا تولد والو اذا نقد هذا الابن بسببه ولد الابن المنقي لاحظوا نعطيكم صوره اخرى هلك هالك وترك بنتين وبنت ابنين وابن ابني ابني ابني ابني ابني يعني نازل فوق منه ربعه ديال الاباء ماتوا ترك بنتين وبنت ابني وابن ابني ابني ابني ابني كم للبنتين الثلثان كم لبنت الابن يعصبها الابن الذي هو اسفل منها هذاك الابن اللي هو اسفل منها يعصبها اذا نعم وأسفل منها بدرجة واحدة أو بدرجات سواء لذلك قلت لكم ابن ابني ابني ابني ولو نزل لأنه إذا كان اللي في الدرجة ديالها كيعصبها اللي تحت منها ما بقول يعصبها لاحظ واحد في درجتها كيعصبها إذا اللي تحت منها بني أولى يعصبها ولكن العكس لا أنا أعطيكم مثال بالعكس هلك هالك وترك بنتين وابن ابنين وبنت ابني بنين جوج ابن ابني وبنت ابني بنين كم للبنتين؟ ثلثان كم لبنتي ابني ابني ابني؟ لا شيء وما بقي؟ لابني لابني إذا انتبهوا ابن لابن لا يعصب من هي أسفل منه من هي أسفل منه؟ يعصب من كانت في درجته أو فوقه إذا الابن ذكر يعصب من في درجته أو من فوقه ممن حجبت لابد من هذا الخيط يعصب من فوقه ممن حجبت أنا أعطيكم مثال هلك هالك وترك بنتا وبنت ابنين وابن ابني ابني ابني كم للبنتي النصف اي وحده كم للبنتي شوفوا معايا النصف وبنت لابني السدس وما بقي لابني لابني علاش ما يعصبهاش لانها لن تحجب ورثت واضح ولكن فرقوا بين اللي معاه في الدرجه واللي تحت منها اذا كان معاه في الدرجه كيعصبها مطلقا بلا تفصيل شوفوا ابن الابن اذا كان معاها في نفس الرتبه كيعصبها مطلقا بلا تفصيل شنو غادي تفصيل ورثت او حجبت كيعصب ولكن اذا كان اسفل منها انت كيعصبها ان حجبت اما ان ورثت فلا يعصبها سهل الكلام مفهوم إذن هلك عليكم وترك بنتان وبنت ابنين وابن ابني ابن ابني. البنت الابن ورثت هنا فلا يعصبها من هو أسفل منها، ولكن بنتان وبنت ابنين وابن ابنين لو لم يكن ابن ابن شحال كانت غتاخذ سدس، ولكن لما وجد مع ابن في درجتها يعصبها ورثت من ورث. لذلك صراحة ابن الابن المنقيد هو الذي ترث بسببه، لولاه لما ورثت، يعني بسببه كتولد كما كان شوى ما كانت تولد. مفهوم الكلام؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن، شوف لاحظوا كلام المؤلف إذا ما فهمتوش قولوها، لم يكن لبنات الابن شيء. علاش؟ لأن البنات استوفيا أو استوفينا الثلثين. وإن كانت البنات اثنتين يعني اثنتين فما فوق، لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ زنت أو ابن عم، المراد ابن في درجته زد، فيكون ما بقي إلا أن يكون معهن أخ، يعني ابن في درجته كالسي محمد. نعم. تقدير فإن كان معهن أخ، المفهوم احنا قلنا إلا ما كانش معهم، إذا كان معهم ابن في درجته شنو الحكم؟ والإجابة اللي قال فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثى، فإن كان هذا هو الحكم. إذن فقوله فيكون جواب لشرط مقدر، هي الفاء الفصيحة، جواب على شرط مقدر التقدير. فإن كان معهن أخ أو ابن عم فالجواب فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثى. واضح؟ مفهوم الكلام. ثم قال: وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. يعني هاد البنات ملي كيتحجبوا هذاك الذكر اللي كيعصبهم سواء كان في درجتهن او كان اسفل منهن، لانه غادي ينقذهم سواء كان في درجتهن او كان اسفل منهن. لذلك قال: وكذلك اذا كان ذلك الذكر تحتهن. علاش؟ لاننا قلنا لم يكن لبنات الابن شيء، ما بقى لهم حتى شي حاجه. اذا كان معاهم في الدرجه غيعصبهم، كان واحد منهم يعصبهم، كان ذلك بينه وبينهن كذلك. مفهوم الكلام؟ ثم قال: وكذلك لو ورث بنات الابن مع البنت السدس وتحتهن بنات ابنين معهن او تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين اخواته او من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن. فهمتوا هذا الشيء؟ قال لك كذلك المراد أن الابن يعصب أخته، كذلك بنات ابني ابني لابني إذا حجبنا. مثلا أعطيكم مثال: هلك هالك وترك بنتا وبنت ابني وبنت ابني ابني ابني، كم للبنت؟ النصف. كم لبنت لابني؟ السدس. كم لبنت ابني ابني ابني؟ لا شيء أعلى. لا شيء أعلى. على الثلثين كملوا. ولكن لو قدر مثلا كانت بنت وبنت ابني ابني ابني ابني للبنت النصف ولبنت ابن السدس. نعود الصورة الأولى اللي مقصودة عندي. إذا هلك هالك وترك بنتان وبنت ابنين وبنت ابن ابن ابن، قلنا البنت لها النصف، بنت الابن السدس، بنت ابن ابن ابن ابن لا شيء لها. فإن كان معها ذكر في درجتها يعصبها، فإن كان معها ذكر أسفل منها يعصبها كذلك. مثلا هلك هالك وترك بنتان وبنت ابنين وبنت ابن ابن ابنين وابن ابن ابن ابنين في درجته، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي للذكر من تحضير انتهي، أو كان أسفل منها. هذاك الذكر كذلك ينقذها، لأنه إذا كان كي يعصب لي في الدرجة ديالو فاللي من فوقه من باب أولى. واضح الكلام؟ ولكن العكس لا يوجد في علم الفرائض، ما كاينش ذكر يعصب من تحته، لا يوجد في علم الفرائض. إذا كان ذكر يحجب من تحته، الذكر دائما يحجب من تحته، واضح الكلام؟ ولكن من فوقه هي لأنها أكثر بمنزلة أخته، بل هي أكثر من أخته، فوق أخته، واش الكلام؟ بمعنى هي مقدمة على أخته، فإذا كان هو أخته أو ابنة عمه يعصبها، فاللي من فوق منها في الدرجة هي من أولى، واش الكلام؟ واضحة الصورة؟ تفضل. بالنسبة الذي هو في درجتها يعصبها مطلقا، والذي أقل منه يعني الذي أقل منها درجة يعصبها بشرط إن حجب. إن حجب هذا هو نعم هو الضابط. هذا هو الضابط. تفضل. بالنسبة للذي يعصبها مطلقا، إن كان مثلا في فرضة بنت وبنت وابن وابن وابن ابن، لا خذ القاعدة ماشي في الفريضة مطلقا، أعطيني صورة شدت عن القاعدة. متى كان الذكر في درجة الأنثى فإنه يعصب مطلقا. مطلقا. نعم. مثلا بنت وبنين لا السدس مع البنت. إذا وجد معها ابن وبنين يعصبها هي. ما تبقاش سورة السدس. حينئذ ما غتورث السدس غتورث بالتعصيب. غتاخذ البنت لي وبنت لي بنت الذكر من تحت البنت ما غتورث السدس حينئذ. واضح كلام. مفهوم القاعدة. ثم خذوا الضابط عملوا به فهو مضطرد لا شذوذ. مضطرد مطلقا. متى كان الذكر في درجة الأنثى فإنه يعصبها من قش درجة الفرد والتعصيب لا يعصبها مطلقا للذكر من تحت الأنثى. واضح. إذا كان أسفل منها فإنه يمكن أن يعصب من فوقه من بنات اللواتي حجبنا. أما إذا كانت البنت فوق من ورثت ما راح يعصب ولكن لا تحجبت ما ورثت ما بقى لها والو. مفهوم الكلام؟ هذا هو الضابط. قال وكذلك لو ورث بنات الابن مع البنت السدس. لاحظ نعود هذا الكلام هذا باش يتضح لكم المثال. المثال واضح. وكذلك لو ورث بنات الابن مع البنت السدس يعني البنت لها النصف وبنات الابن السدس. قال وتحتهن بنات ابن يعني كاين بنت ابن تحتهن في الدرجات هم هن بنات ابن المباشره والاخريات بنات ابن ابن. اذا تحتهن بنات ابن هذوك بنات ابن اللي تحتهن اما معهن او تحتهن ذكر. كان معهن ذكر او تحتهن ذكر شنو الحكم؟ قال كان ذلك شنو هو ذلك الباقي من النصف والسدس. كان ذلك الباقي من النصف والسدس بينه بين الذكر اللي معهن او تحتهن وبين اخواته هذا اذا كان معهم في الرتبه او من فوقه من عماته اذا كان اسفل منهن ولا يدخل. لاحظ قال ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن. هذاك الشيء اللي غادي يقسموا الذكر المتحدث ما يدخلوش فيه البنات اللي ورثوا السدس لا ورثوا بالفرد مشاو واش نتو كلام. مثلا هلك ان يكون وترك بنت بنتا لها النصف وثلاث بنات ابن كم لهن سدس وبنت ابن ابن ابن معها ذكر في درجه يعني يعصبها. من اللي غادي يعصبها؟ واش هذاك الشيء اللي غادي يورثوه هو وخواتاته او بنات عمه اللي داخل غيدخلوا معاه بنات اللي ورثوا السدس؟ لا ما يدخلوش. علاش ورثوا بالفرد؟ ما بقي على اصحاب الفروض. واضح. ما يدخلوش معاه. مع انه احيانا ممكن يستقليهم اكثر من ممكن قد يقدر يخرج لهم اكثر. اذا فالمقصود امتى يقدر يخرج لهم اكثر؟ اذا كانوا هما كثار وهذيك لسه غير وحده. مثلا هذيك عليكم وترك بنتا وعشر بنات ابن وترك بنت ابن ابن واحده ومعها ذكر فقط. في لجنة قسموا غلقوا هذيك بنت ابن اللي تحت من النار غادي تاخذ ولكن علاش؟ لانهن كثر شدهم اكثر يعني علاش غيوقعوا عليها قليل؟ لانهم كثر وهي غير وحده. واضح كلام. اما اذا كانت غير وحده لا ديما غتاخذ هي اكثر من اللي تحت منها. اذا كانت غير وحده ديما هي اكثر من اللي تحت منها. ولكن الا كانوا 100 وجينا بغينا نقسموا لهم داك السدس ديالو ما غتخرج فيها شي حاجه. الاخر غيقسم معاه غيقسم مع اختو الثلث الثلث بقى غيقسموا مع اختو اللي داك اللي بيتو حضرته غيطيح عليها اكثر من هذوك 100 اللي قسموا سدس. واضح كلام. ولكن الا بقات غير وحده لا لابد يكون هي اكثر من ديك البنت. ثم قال وميراث الأخت. إذا الفروع أنهينا الكلام عليهم. الفروع واضح الكلام عليهم سواء كانوا بنين أو بنات للصلب أو أبناء الأبناء وإن نزلوا. واضح لك؟ واضح سابقا ما يبقاش يلتبس هذا الأمر على الطالب. واضح. قال وميراث الأخت. إذا انتقل لبيان ميراث الأخت الشقيقة. وميراث الأخت الشقيقة النصف ولاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا. صافي. إذا ميراث الأخت بحال ميراث البنت سهل. ميراث الأخت كميراث البنت. هلك هلك وترك أختا شقيقة فقط كم لها؟ أختين شقيقتين فأكثر كم يرثن؟ شركنا في الثلثين. واضح. ترك أخا شقيقا وأختا شقيقة شو الحكم؟ يعصبها للذكر من تحت الأنثيين بحال بحال البنات. بحال البنات في الميراث. البنت إذا كانت وحدها عند النصف أخت شقيقة وحدها عند النصف. إذا كانوا جوج بنات ثلثين كذلك جوج أخوات شقيقات ثلثين. إذا كان معها ذكر ابن كذلك الأخ الشقيق كان معها يعصبها للذكر من تحت الأنثيين. لذلك قال وميراث الأخت الشقيقة النصف يعني وحدة ولاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر من تحت الأنثيين. إذا كانوا مخلطين إخوة وأخوات يعني ذكور وإناث، سواء كانوا شقائق أو كانوا إخوة لأبي، شو الحكم؟ ولكن هذا الكلام مجمل شيئا ما يحتاج إلى تفصيل. شو المراد شقائق أو لأبي؟ بمعنى كأن المصنف زادك واحد الفائدة اللي هي ميراث الأخت للأب. قال لك سيدي ميراث الأخت للأب بحال الأخت شقيقة في كونها يعصبها أخوها. لاحظ الأخت شقيقة قلنا لك أنت وحدة عندها النصف، ركزوا معي، جوج فأكثر الشريك لها في الثلثين. أخت شقيقة معها أخ شقيق، شو الحكم؟ للتكريم التحضيرتين. كذلك الأخت لأبي لك معها أخ لأب للتكريم التحضيرتين. واضح شو يقول؟ هذا هو المعنى المقصود، أخت لأب معها أخ لأب كذلك للتكريم التحضيرتين. وإذا كانت أخت واحدة، هذا سيأتي أنا غنذكر لكم على سبيل الإجمال، سيأتي ميراث الأخت لأب. إذا هلك لك وترك أختا لأب فقط، كم لها؟ النصف. كذلك أختين لأب فأكثر، شو الحكم؟ نفس ما قيل في الأخت شقيقة يقال في الأخت لأب. واضح؟ لذلك ممكن نقوله وأخت الأب بمنزلة الأخت الشقيقة إذا لم تكن شقيقة. حاكم قلنا بنت لابن بمنزلة البنت، أقوى بنت الشقيقة. إذا بنت لابني بمنزلة الابن إذا لم تكن بنت. كذلك والأخت للأب بمنزلة الأخت الشقيقة إذا لم تكن الشقيقة. إذا ترك أختا لأب لها النصف، أختين لأب فصاعدا أختا لأب وأخا لأب يعني ذكور وإناث للتكريم التحضيرتين. صادق نعم. إذا هنا من اللي قال فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب، شنو نقصد؟ يعني أخوات شقائق وإخوة شقائق للتكريم التحضيرتين، وأخوات لأب وإخوة لأب للتكريم التحضيرتين. ماذا يقصد المؤلف؟ أنا أعطيكم صورة. هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا لأب، واحد منا واحد منا، شنو الحكم؟ لا كيعصبها أخوها الشقيق. لاحظوا أخت الأب جعلوها أنتما بمثابة بنت لابن، البنت واش كيعصبها ابن لابني؟ لا لها النصف ويأخذ ما بقي منها. إذا الأخت الشقيقة ما يعصبهاش الأخ للأب، كيعصبها الأخ الشقيق اللي بحالها. واضح؟ الأخ لأب يعصب الأخت للأب. إذا هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأبي، الأخت لها النصف والأخ للأبي ما بقي من التقسيم. أختين شقيقتين، ترك أختين شقيقتين وأخا لأبي. أختين شقيقتين. واضح كلام؟ إذا من اللي قال هنا فإن كانوا إخوة وأخوات، قلت لكم كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. شقائق يعني إخوة وأخوات شقائق، انتهى الكلام. أو إخوة وأخوات لأبي، انتهى الكلام. شنو الحكم؟ فالمال بينهم للذكرين المتحضرتين. واضح كلام؟ إذا ممكن هنا احنا دابا عرفنا بالتفصيل ميراث الأخت الشقيقة وأخت الأب بجوج. إذا الأخت الشقيقة لها النصف، جوج ثلثين، معها أخ شقيق للأب. الأخت للأب وحدها النصف، ما جوج ثلثين، معها أخ لأبي. أما الأخ الشقيق الأخ لأب يعصبه كذا ولا هذا؟ لا. واضح كلام؟ تفاصيل ذلك ستأتي. يعصب من هو في درجته. يعصب اللي معه. الشقيق ولا أخ. وديما احنا قلنا الأخ الشقيق أقوى من الأخ في القوة ولا لا؟ نعم. من جهة القبرة هم متحدين بحال بحال أخ أخ، ولكن من جهة القوة والضعف الأخ الشقيق أقوى. علاش؟ يدلين من جهة. بجهتين، من جهة أمي وجهتي، والآخر غير من جهة الأبوة، فلذلك الأخ الشقيق مقدم. ولذلك غيجي معنا إن شاء الله، إذا هلك هلك وترك أخا شقيقا وأخا لأبي، شنو الحكم؟ الأخ الشقيق يرث المال كله والأخ للأب لا يرث شيئا. يحجبه هذا. يحجبه، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب. ولاحظوا هلك هلك وترك أختا شقيقة وأخا لأب، أخت شقيقة كم لها؟ نصف. والأخ لأب ما بقي بالتعصيب. العكس، هلك هلك وترك أختا لأب وأخا شقيقا، شو الحكم؟ الأخت لأب لا ترث شيئا، يحجبها الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يرث جميع المال. واضح؟ إذا انتبهوا الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة الأب. أنتم إذا بغيتوا تضبطوا هذا الباب سهل، جعلوا الأخوات الأب بمثابة بنات الابن. إذا هلك هلك وترك بنت ابن وابنا، شنو الحكم؟ لا ترث بنت الابن شيئا والابن يرث جميعا. فأنتم جعلوا الشقائق أبناء الصلب. فأعطيكم مثال، هلك هلك وترك أختا شقيقة وأختا لأب، محمد أختا شقيقة وأختا لأب. لا ما بقي السدس يكون بنت لابن مع البنت، شحال تريد؟ السدس. كذلك هنا الأخت الشقيقة لها النصف وأخت الأب السدس، وإذا كانوا كثار يشتركوا في السدس. كيف ما التفصيل تقدم لنا في ذلك؟ وهذا الشيء كان إن شاء الله سيأتي. المهم دابا أنتم اللي تركزوا عليه، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف جوج ثلثين معها أخ شقيق يعصبها الأخت الأبي كان معها أخ لأب يعصبها كذلك. قال مؤلف فإن كانوا إخوة وأخوات شقاقين فالمال بينهم يد كلمة تحضر ينتهي قلوا أو كثروا واضح. قال والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل أو فضل أو فضل ثلاث لغات عنهن ولا يربى لهن معهن. طيب الأخوات مع البنات دابا تكلمنا على ميراث الأخت يا كاتبي. فإن كان في المسألة أخت وبنت أو أختين وبنت شنو الحكم؟ دائما الأخت مع البنت لا ترث بالفضل. لاحظ الأصل في الأخت أنها كثرت ما ذكرها، ولكن إذا كانت معها بنت أو بنت ابن وإن نزلت مش ضروري تكون بنت الصلب، بنت أو بنت ابن أو بنت ابن وإن نزلت. إذا كان مع الأخت بنت فإن الأخت حينئذ ترث بالتعصيب. إذا البنت ترث بالفرض والأخت الشقيقة ترث بالتعصيب. مثلا هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة، كم للبنت؟ النصف. وما بقي؟ لأخت الشقيقة. هلك هالك وترك بنت ابن ابن ابن ابن ابن وأخت شقيقة، كم لبنت ابن ابن ابن ابن ابن النصف، وكم لأخت شقيقة؟ ما بقي النصف. هلك هالك وترك بنتان ومئة أخت شقيقة، بنت واحدة ومئة أخت شقيقة، كم لبنت؟ ما بقي؟ قلوا وكثوا. هلك هالك وترك بنتين وأختين شقيقتين، كم لبنتين؟ الثلثان. وكم لأختين شقيقتين؟ ما بقي بالتعصيب. ثلث اللي بقى ما بقي بالتعصيب. واضح لنا؟ إذا الأخوات مع البنات كالعصبة لهم. صورة أخرى، هلك هالك وترك أربع بنات وأربع أخوات لأب، كم للبنات الأربع؟ الثلثان. وكم للأخوات لأبي؟ ما بقي بالتعصيب. لذا قلت لكم الأخوات ولم أقيد الأخوات الشقائق أو لأبي خلال الأم بالفرد هذا الذي أم دخلت معنا أخوات الشقائق والأخوات للأب مع البنات شنو؟ عصبات. والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للميت بنت أو ولد. واضح؟ إذا الأخت مع البنت كالعصبات لها. وعلاش قال مؤلفنا كالعصبات؟ ما قالش والأخوات مع البنات عصبات، قال كالعصبات، لأنها في هذه الصورة تشبه العاصب وليست عاصبة حقيقة. علاش؟ لأن العاصب في التعريف اللي تقدم لنا ذكر ولا لا العاصب اللي بغينا نعرفه واش معنى التعصيب؟ التعصيب يأخذ كل المال أو مال عن أصحاب الفروض. أحسن. أما الأخت الشقيق الأخوات لا يتصور فيهن إرث المال كله، ما يمكنش نتصوروا ديما غيرتو غير الباقي. فلذلك قال لك كالعصبه، اي يشبهنا العصبه، غير كيشبهوا العصبه ولكن ماشي عصبه حقيقيين. علاش؟ لانه ما يتصورش ان يرثوا المال كله. علاش؟ لانه امتى كيكونوا عصبات؟ مع البنات. اذا ما يمكنش يورثوا المال كامل. اما اذا كانوا بوحدهم ما كيورثوش بالتعصيب، كيورثوا حينئذ الفرد. علاش قال لك كالعصبات؟ لانه ما يمكنش يورثوا المال كله وانما يرثوا ما بقي فقط. واضح الكلام؟ يقول والاخوات مع البنات كالعصبة لهن. انتبهوا هنا والأمر يجب ضبطه بأمثله. هلك هالك وترك بنت ابنين وأختا شقيقة وأختا لأب، شو الحكم؟ لي بنت لابن وما بقي ما كاينش ذكر أخت شقيقة وأخت لأب ما بقي الأخت الشقيقة أخت لأب تحجب ترجف. إذا في حالة التعصيب تحجب الأخت لأب، ما بقي للأخت الشقيقة. إذا الأخت الأب كتورث مع الأخت الشقيقة باش غير في الفرض، هذه كتورث النصف وهذه كتورث واضح. يقول المؤلف وهادشي كيحتاج للتطبيق، خاص التطبيق باش تستحضروا بعض الصور وبعد كذا اللي تستشكلوها. الا استشكلتوا شي مثال ولا شي صوره قولوا. هي تتعصب الان، هي حجبات الاخت هل تحجب الاخ لأب؟ هي اقوى منه. احسنت. مثلا في هذه المساله ترك بنتان واختا شقيقه واخا لاب، شنو الحكم؟ تاخذ ما بقي التعصيب وتحجب اخذا. اذا هي مقدمه على الاخ لاب، تاخذ ما بقي بالتعصيب والاخ للاب لا شيء له. اذا الاخ للاب متى ممكن يورث؟ اذا كان الاخ لاب، الاخ لاب ممكن يورث مع الاخت الشقيقه الى شاطت شي حاجه. مثلا هلك هالك وترك اختين شقيقتين واخا لاب، اختين شقيقتين لهما ثلثا وما بقي ياخذه الاخ لاب، لأنه ديك الساعة عاصب وهن يرثن بالفرض. ولكن ملي كيورثوا بالتعصيب كيولي بحالهم بحالو، هما بالتعصيب وبالتعصيب كيتقدموا عليك. ملي كيكونوا يورثوا بالفرض إذا ياخذوا الفرض وما بقي لا أو لبنت عصب، واضح الكلام. ثم قال قال والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن، يعني ما بقي، ولا يربى لهن معهن، يعني لا يزدن ولا يفردن لهن معهن، بمعنى ما يمكنش نفرضوا الأخت مع وملي كنقولوا الأخوات كنقصدوا الشقائق أو أو لأبي. قال ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأبي ولا مع الولد الذكري أو مع ولد الولد. الآن بغي يذكر لك ما يحجب الإخوة والأخوات، واخ خليوا هذا. شنو مقصود هنا؟ بغي يذكر المصنف شكون هم الورثة الذين يحجبون الإخوة والأخوات. حنا قد ذكرنا الميراث ديال الأخت الشقيقة والأخ للأب، ولكن الأخت الشقيقة والأخ للأب شكون اللي كيحجبهم؟ حجب إسقاط، حجب إسقاط بمعنى ما يرثوش. لاحظوا كل شيء هذا اللي تقدم لنا كلام عليهم، تقدم لنا كلام على ميراث الزوج، الزوجة والأب والأم والابن والبنت. هاد الناس لا يتصوروا حجبهن حجب إسقاط، ما يمكنش يتحجبوا حجب إسقاط، ما يمكنش. إيه يتحجبوا حجب نقل، يتحجبوا حجب مشاركة، يتحجبوا حجب تعصيب، أما حجب إسقاط لا، لا يتصوروا في هؤلاء الستة. ولكن بنت البنت، بنت الابن أو ابن الابن وإن لا يتصور فيه ذلك. كذلك الأخت الشقيقة والأخ الشقيق والأخت لأب والأخ الأب يتصور فيهم أن لا يرثوا شيئا. ممكن في بعض المسائل ما يرثوا حتى حاجة، كاين أخت شقيقة وكاين أخ شقيق وكاين أخ لأب وأخت لأب ما يرثوا والو. شكون هما الورثة اللي ما كيورثوش معاهم؟ ما كيورثوش الإخوة والأخوات الشقيقة ولأب مع من؟ مع الأبي. الإخوة كاملين ماشي غير الإخوة الشقيقة، غير للأم كنزيدوا ناس أخرين على هادو اللي ذكرنا. إذا الإخوة والأخوات كلهم ما كيورثوش مع هاد المذكورين، شقائق ولأبين ولأمي. إذا الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأب. إذا نلقي كيف المسألة أب أخ، كيف نلقي يكون أخ شقيق لأب لأم؟ لا يرث شيئا، الأب يحجب تقدم جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. إذا الأب يحجب الإخوة، والولد الذكر يحجب الإخوة، وولد الولد وإن نزل ذكر ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل يحجب الإخوة. إذا فيما تلقى في المسألة مادة أب أو مادة ابن أو ابن ابن ابن ابن ابن ذكر، ذكر ماشي أنت، وإن نزل يحجب الإخوة كلهم حجب إسقاط. وسيأتي تفسير هذا إن شاء الله. صدوق الفرع والأصل ذكر، نعم غير الأصل الأب. أما الجد ما كيحجبش الإخوة لأب والإخوة الشقائق، وكيحجب الإخوة. سيأتي إن شاء الله التفصيل ديال الجد، واضح؟ في الأصول الأب فقط، أما الجد ما يحجبش الإخوة الشقائق ولا الإخوة للأب. لذلك هذه إن شاء الله مسائل زي سيدي صرف إذا بقى وقت نزيد شوية. وميراث الأب من ولده الذكر والأنثى نقول في شأنه من ولده الذكر والأنثى نقول في شأنه إذا انفرد ورث المال ورث ورث المال كله بلا خلاف، ويفرض له مع وجود الولد الذكري أو مع ولد الابن الذكري السدس من أصله، من السدس من أصل التركة، السدس السدس مع من أصل التركة. فإن لم يكن له ولد ذكر ولا ولد ابن كذلك فرض للأب السدس من أصل السدس من أصل من أصل التركة، وأعطى بعد ذلك وأعطي بعد ذلك من شركه من أهل السهام وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا سهامهم، ثم كان له ما بقي. إن بقي شيء فإن فضل شيء بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب، لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل فلأولى رجل ذكر، أي وهو موجود في الأب. وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده وليس معه ذو ثالث، أما إن كان معه أخ فأكثر فإنهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسوية، أو يأخذ ما بقي بعد أخذ سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. وإنما بدأ بأهل السهام قال من إيش؟ من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. علاش قلنا بدلا؟ شكون اللي يتصور أيضا وجوده؟ علاش قلت لكم غيمة ماشي المراد الحصر؟ شكون اللي ممكن تصوروا الا معه؟ لا اخ مثلا الاخوة. شكون هذا اللي كيتكلم؟ هذا اللي كيتكلموا عليه دابا؟ ولد الذكر. ولد الذكر، شنو الحكم انه يرجع بالتقسيم؟ بعد اخذي شكون اهل السهام اللي ممكن يكون معه؟ قال كزوجتين واب وامين او جدي او جدتي، شكون واحد اخر اللي ممكن تا هو يكون معه؟ اختي. مش اختي، شو مراد اختي؟ اخت الابن ولا اخت الهالك؟ حنا كلشي كنسبوه للهالك. الهالك والاخت لا تريد معي، ولا كيعجبو لا ها؟ الزوج هو ممكن يتصور مع ولد ذكر فيه. هذا كان يكون وترك زوجا وابنا، ماتت امراه وتركت زوجا وابنا، شحال لي الزوج؟ اذا نعطيه هو اللي راه ديرو بالفرديه عادي ياخذ ما باقي. لذلك قلت لكم هذا ماشي مراد بالحصر مثلا، لانه ما ذكرش الزوج حتى هو يريد بالفرديه بعد. زيد. وانما بدأ باهل سهامهم لانهم اصل بالنسبه للعصبه. نعم هم اصل بالنسبه للعصبه، كيفاش اصل؟ لان الفرد ديالهم محدد، المقدار اللي ياخذوه معين، فنبداو بهم هما اللي حدد لهم الشارع ديالهم، ونخليو اللي الحق ديالهم مشاع هو الاخر ياخذ ما باقي. نعم. لان لهم سهاما معينه في الكتاب والسنه، فاذا كان معه زوجه فقط فالمساله من ثمانيه. نعم. لها ثمنها والباقي له، وان كان معه اذا عندها هي ثمنها واحد والباقي سبعه. لا. وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة. للأبوين ثلثها والإبن يعني للأبي السدس وللأم السدس والثلث، وللابن ما بقي أربعة. وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة. للجد أو الجدة السدس واحد والباقي له. وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من 24. للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين الثلث ثمانية بينهما والباقي له. نعم. وابن الابن بمنزلة الابن غالبا إذا لم يكن للميت ابن من صلبه، ولا يكون كالابن في جميع الوجوه. لهذا قال لك غالبا، متقدمين أشرنا لهذا. إذا مش بحاله دائما، غالبا بحاله. لأن الابن لا يسقط أصلا، وابن الابن يسقط في نحو أبوين وجدتين. إذا ماشي بحاله بجميع الوجوه، علاش؟ لأن الابن لا يتصور فيه الإسقاط، ما يمكنش تلقى في شي مسألة مسائل فراد الابن ما ولدش، ولكن ابن الابن يتصور فيه. فإذا هلك لك وترك ابنا وابن ابني، إذا ابن الابن لا يمكن شيئا يسقط بالابن. نعم. وقد لا يحجب من يحجبه الابن، وايضا ليس مثله في ليس مثله في التعصيب. نعم. فان ابن الصلب يعصب بنات يعصب بنات الصلب ولا يعصبهن ابن الابن. نعم. فان كان ابن لصلب ومعه ابنات كذلك فللذكر مثل حظ. نعم. لازم نشوفوا في نحو أبوين وابنتين وابن ابنين. نكتبو؟ لا، دزناه دابا نقولو باش نشوفو بأن راه غير هكا دابا ما يحتاجش الكتابة. شنو في المسألة؟ أبوين وابنتين وابن ابنين. إذا أبوين كم عندنا ابن ذكر إذا كاين، إذا واضح لأبوين. الأب كم له؟ السدس. والأم؟ السدس. والأب السدس فقط ولا ممكن يبقى لي شي حاجة؟ ممكن. لا؟ السدس فقط، علاش لوجود الذكر ابن وبنين؟ اذا بقى غير الفرد فقط. اذا له السدس لام السدس، هاتوا له تمشى. شكون اخر قلتي؟ بنتين و ابن ابنين. الابن ثاني يشتركن في الثلثين. اذا المساله كملت شحال بقى من القول؟ الثلث خداه الابوين والثلثين خداه البنات، اذا لم يبقى لابن الابن شيء، هو عاصب في الاصل ولكن عاصب ياخذ ما بقي، هنا ما بقى ليه والو. اذا ففي هذه الصوره كيخالف الابن ولا لا؟ الابن ما يمكنش نتصوروا في شي مساله ما يبقى ليه والو، لا بد يبقى ليه، يجب يبقى ليه شي حاجه غالبا. اما ابن الابن هو هذه المساله لم يبقى له شيء. واضح؟ فإن كان ابن لصلب ومعه ابنة كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، سواء ورث المال جميعه أو ما فضل منه بعد أخذ ذوي السهام سهامهم. وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل أن يترك خمس بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على 15 سهما أو ما فضل منه. لاحظ ديما المسائل، لاحظوا أنا كنت قلت لكم طريقة باش نصحوا المسائل اللي كيكون فيها أهل الفروض ديال تداخل تماثل توافق والتباين ياك عقلوا، ولكن إذا كانت المسألة فيها غير العصبة كيف غادي تصحوها؟ لاحظ دابا حنا كنستخرجوا السهم أو العدد الذي تصح منه المسألة، أصل المسألة مناش كنستخرجوا من الفروض ديالهم، كنستخرجوا أصل المسألة من فروضهم، ولكن إذا كانت شي مسألة ما فيهاش كاع أصحاب الفروض فيها غير العصبة مناش كتصح المسألة؟ من عدد رؤوسهم. كيفاش كندير من عدد رؤوسهم؟ كنعدوا الذكر باثنين والأنثى بواحد. مسألة العصابي صحيح من عدد رؤوسهم وذكرا باثنين يعد، إذا كنصحوا من عدد رؤوسهم ونعدوا الذكر باثنين. الأدانة؟ بارك الله. مثلا انتبهوا عندك واحد المسألة بلا ما نكتبها لا تصوروا كتبتها، عندك مسألة فيها هلك هذيك وما ترك بنتان بنتان بنتان ابنان ابنان، من نشاط صح هذه المسألة؟ ثلاثة البنات وجوج الأبناء، سبعة. إذا غنعدوا من عدد الرؤوس ولكن الذكر محسوب، إذا سبعة، إذا غتصح المسألة من سبعة، غنعطيو البنت واحد، بنت ثانية واحد، بنت ثالث واحد، والابنين جوج. سهلة مسألة العصب سهلة، ولكن ها فين كاين الخدمة؟ فلهذا أنا كنقترح ولكن خصنا تنكملوا إن شاء الله تعالى الفروض باش تعرفوهم، نوقفوا واحد الوقفة ديال التصحيح، تنوضوا أنتم وتصحوا المسألة، فهمتي؟ باش تدربوا عليها إن شاء الله. زيد كملتي الصوت؟ رد معاك المعاصي. مثل أن يترك خمس بنين وخمس بنات فإنهم يقتسمون المال على 15 سهما أو ما فضل منه، أي من المال بعد من شركه من أهل السهام، ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله وابن لابنك لابن في عدمه فيما يكث ويحجب تكرار مع قوله وابن لابن بمنزلة الأم. نعم تقدم لنا. وميراث البنت الواحدة التي للصلب النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلا النصف، ولاثنتين من بنات الصلب ثلثان لما صح عن أنس واحدة في حفصين وواحدة في فرمت ورشة لما صح عن على قراءة حفص وإن كانت هي واحدة الخبر كان، وعلى قراءة ورش وإن كانت واحدة والخبر كانت تامة، كان هنا تامة واحدة فاعل، على قراءة ورش كان غتكون كان تامة بمعنى وجد، وإن وجدت واحدة بحال قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة، وإن كانت أي وجدت واحدة، إذا واحدة فاعل كان تامة ليست ناقصة، وعلى قراءة النصف فكان ناقصة واسمها ضمير مستتر واحدة خبرها. نعم السيد هاشم. سيد قول وابن ابني كلب في عدمه فيما يرث ويحجب تكرار. قوله فيما يرث ويحجب تكرار. عاود الكلام الأول. وابن ابني كلب في عدمه قوله لا قوله يقبل وقوله فين هو الخبر ديال وقوله؟ قوله مبتدا تكرار فينا تكرار هذيك هو الخبر. وقوله تكرار شنو هو القول ديالو؟ وابن لابني كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب، هذا هو القول ديالو. ما هذا القول سيدي؟ تكرار خبر مبتدا. زيد. وميراث البنت الواحدة التي للصلب النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلا النصف، والاثنتين من بنات الصلب الثلثان لما صح أنه عليه أنه عليه الصلاة والسلام ورثهما كذلك، فإن كثرنا لم يزدن على الثلثين شيئا. وابنة الابن كالبنت الواحدة للصلب إذا لم تكن بنت الصلب موجودة فإنها ترث النصف بالإجماع. وكذلك بناته أي لابن كالبنات للصلب في حال عدم البنات للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف. فإن كانت ابنة واحدة للصلب موجودة ومعها ابنة ومعها ابنة ابن فللبنتي للصلب النصف ولبنت الابن السدس تمام ثلثين. تمام. تمام الثلثين لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وإن كثرت بنات الابن مع بنت الصلب لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر في درجتهن، وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر، وإذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتها الابن أخذت الصلب اش اخذت، واذا اخذت بنت الصلب النصف اخذت النصف خداته وبنت الابن او بناته السدس فما بقي بعد ذلك وهو الثلث للعصبة. ثم صرح بمفهوم قوله فاذا كانت ابنة فقال وان كانت البنات للصلب اثنتين فصاعدا مع بنت ابن فاكثر، لم يكن لبنات الابن شيء في السدس لأن الثلثين تكملا دون بنات الابن، إلا أن يكون معهن أي مع بنات الابن أخ لهن فيكون ما بقي بينهن وبينه لذلك. أو ابن عمه مش غير أخ، أو المراد ذكر في درجتهن. إن بقي شيء، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن لأنهن إنما يرثن بالتعصيب، والعاصب لا يرث إلا ما فضل. وكذلك إذا كان ذلك الذكر الذي مع بنات الابن تحتهن فإنه يعصبهن، فإذا عصبهن كان ذلك الباقي بينه وبينهن كذلك، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن عمر إن ابن الابن يصعب من يعصب من في درجته ومن فوقه ولا يعصب من تحته. وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة للصلب السدس وتحتهن بنات ابن معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن ذكر كان ذلك الثلث الباقي بينه وبين وبين إخوته أو من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك الثلث الباقي ولا يدخل في ذلك الثلث في ذلك الثلث زين في ذلك الثلث الباقي من دخل في الثلثين من بنات ابن من الطبقة تقدم لنا واضح يعني هذوك اللي ورد الشقيق في السدس ما غيدخلوش عاوتاني مع هذوك في التعصيب صافي خداو زين. وميراث الاخت الشقيقه النصف وميراث الاخت الشقيقه واضح هادشي اللي صار دابا مفهوم ان المراد بالسرد ملي كنفهموش شي حاجه كنسولو عليها بالسرد هذا هو المراد كنكونوا مراجعين وكنسطروا على شي حاجه استشكلناها ملي كنوصلوا ليها بالذات اللي استشكلناها